بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو نا بالثلاثي الأجوب. أراد أن يتكلم رحمه الله تعالى في هذا الفصل على اتصال ضمائر الرفع بالثلاثي الأجوب. طيب، الفعل في علم الصرف ينقسم أقساما. أولا، نحن عرفنا أن علم الصرف يبحث في الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، هذا عرفناه. وينبغي لمن يحضر دروس اللامية أن يكون قد عرف الميزان الصرفي، وإلا فلا يحسن به أبدا أن يبدأ مباشرة في اللامية، لأنه سيصعب عليه جدا هذا الفعل. الفعل ينقسم في علم التصريف إلى أقسام. من الصرفيين من يقسمه قسمين فيقول الفعل صحيح ومعتل. فإذا قال الفعل صحيح ومعتل ماذا يعني؟ أي فعل يريد به؟ الفعل الماضي، ينقسم إلى صحيح ومعتل. وهؤلاء العلماء الذين يقسمون الفعل إلى نوعين فقط يقولون صحيح ومعتل، وهم كثير إن لم يكونوا الأكثر. يقولون ما وجد فيه حرف علة فحينئذ هو معتل، وما لم يوجد فيه حرف علة فهو صحيح، وعليه على هذه القسمة ليس هناك مضاعف ولا مهموس لأنه من قسم الصحيح. ومنهم من يقول الصحيح الذي يوجد فيه حرف علة أو تضعيف أو همس، فيجعل المهموز والمضاعف من المعتلات. لماذا فعل هؤلاء ذلك؟ قالوا ألحقنا المهموز بالمعتلات لأن الهمزة يحصل فيها تصرفات كثيرة، قد تخفف فتبدل ألفاً، قد تخفف فتبدل واوا أو تبدل ياء، قد تحذف، فهي أشبهت حروف العلة ولذلك ألحقت بها، فقالوا المهموز عندنا من قسم المعتلات. طيب، قيل لهم فلماذا أدخلتم المضاعف؟ ما المضاعف؟ فالمضاعف له في علم التصريف معنيان. الأول الذي يحصل فيه إضغام، تضغم عينه في لامه، ويقال كذلك المضاعف على الرباعي كفعل مثلا، هذا ضعفت عينه، هذا ليس مرادا هنا، ليس مرادا في هذا المقام. يراد عند بعض الصرفيين كما سيأتي، لكن أتكلم على هذه القسمة ليس مرادا. فقالوا ألحقها كذلك المضاعف لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال فيصير حرف علة، ولذلك نزع منه وصف الصحة، لأنه لو كان صحيحا لما تصرف، لما دخل فيه الإعلام. إذن كثير من الصرفيين يرون أن المهموز والمضاعف من الصحيح، وهذا ما اختاره ابن الحاج في الشافية، وكذلك غير واحد كابن السراج وغيرهم من الصرفيين المتأخرين. على كل، سواء كان هذا أو ذاك، الأسهل أن نقسم الفعل إلى صحيح ومعتل، هذا الأسهل. ثم نأتي فنقول المضاعف والمهموز من قسم المعتلات أو من قسم الصحيح، والأمر فيه سهل، لا ينبني عليه اختلاف في المسائل، وإنما هي قسم. طيب، ومنهم من يريح نفسه ويريح غيره فيقول الفعل أربعة أنواع، صحيح ومعتل ومضاعف ومهموز، فيجعل المضاعف أو المضاعف، يجوز أن تقول المضاعف أو المضاعف بالألف. فيقولون الأفعال أربعة، ومنهم من يقول الأفعال سبعة، فيعد المعتلات، يجعل كل كما فعل الجرجاني في المفتاح، وهذا من كتب الصرف المهمة سنقرأه إن شاء الله ونعلق عليه. عدة الأقسام مفردة، فيقال مثلا المثال، الأجوف، الناقص، اللفيف بنوعيه، المهموز، المضاعف. وهذا لا ينبني على هذه التقسيمات خلافه. طيب المعدلات، والآن سأشرع في الكلام على اتصال الثلاثي الأجوف بالضمائر، ضمائر الرفع. لماذا عقد لها بابا؟ لأن الفعل يحصل له تغير معها، فحينئذ لا بد من معرفة الفعل الأجوف. أولا، الفعل الثلاثي المجرد إما أن يكون صحيحا كضرب مثلا، وإما أن يكون معتلا أي فيه حرف علة، فإن كان في فائه فهو مثال، وإن كان في عينه فهو أجوف، وإن كان في لامه فهو نقص. هذه ثلاثة أنواع. وإن وجد في فائه ولامه فهو لفيف مفروق، وإن وجد في وعينه فهو لفيف مجموع. واللفيف المجموع أو المقرون يسمى المقرون ويسمى المجموع. إذا قرن بين الحرفين بمعنى أن الفاء والعين أو العين واللام كان حرفي علة فيسمى لفيفا مجموعا أو مقرونا، وإن فرق بينهما كانت في فائه ولامه فيسمى لفيفا مفروق. ثم السابع وهو الصحيح. طيب المثال سمي مثالا ويسمى المعتل، يعني إذا أطلق الفعل المعتل عند الصرفيين يراد به معتل الفاء، وإذا أطلق عند النحاة يراد به معتل اللام، لأن النحاة لا يبحثون في أوائل الكلم ولا في أواسطه. فالفعل المثال الذي تكون فاؤه حرف علة مثاله كما أخذنا وعد، يعد وعدا فهو واوي، والفاء حرف علة لأن الواو حرف من حروف العلة ولذلك يسمى مثال. وكل قسم من هذه الأقسام له أحكام، له أحكام عند الإسناد إلى الضمائر، له أحكام عند إذا دخلت عليه بعض الأحرف، له أحكام تتعلق بالإعلال وبالإبدال وبالقلب، وله أحكام في المصادر. فكل نوع يدرس على حدة، ومنها ما يتداخل مع غيره في بعض المباحث كاللفيف مثلا، يدخل بنوعيه مع غيره كما سيأتي. إذن النوع الأول المثال الذي تكون فاؤه حرف علة كوعد. طيب النوع الثاني، نحن أخذنا الفاء. طيب الترتيب الذهني أن ننتقل إلى العين وهو الأجوف. سمي أجوف لهذا، لأنه حينما دخل حرف العلة في الوسط كأنه فارغ، كأنه صار فارغا، لأن حرف العلة يجعل الكلمة كأنها فارغة، فشبه بمعناه اللغوي فسمي أجوف، لأن الأجوف في اللغة هو الفارغ، ولذلك يسمى الجوف جوفا لهذا لأنه فراغ. طيب عند الصرفيين ما كانت عينه حرفا من حروف العلة أو من أحرف العلة الثلاث. أشهر مثال عليه قال، الفعل قال هذا فعل أجوف. لماذا؟ لأن عينه حرف علة، عينه حرف علة. ما عينه؟ الألف، هذه في الأصل واو، أصله واوي، ولذلك نقول قال يقول، فتجد فيه الواو. قولا المصدر واوي، إذن هو أصله قولة، ولذلك إذا أردت أن تجمع تقول أقوال وأقاويل، تجد الواو في جميع التصاريف، إذن هي أصلي. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث ننتقل إلى اللام، أن تكون اللام حرف علة، وهذا يسمى بالنقص. لماذا سمي ناقصا؟ لأن اللام هذه تسقط في بعض التصاريف، تسقط في بعض التصاريف، أو لأنه لا تظهر عليه بعض الحركات، لا تظهر على لامه، إما أنها تحذف في بعض الحالات كما لو كان مثلا كما إذا دخلت عليه أل، يعني إذا أتينا باسم الفاعل منه يعني قضى، هذا فعل النقص. إذا أتينا باسم الفاعل نقول قاض، أين اللام؟ حذفت، فهو نقص، يعني يختلف عن الفعلين السابقين بأن اللام تحذف لأنها حرف علة. فإما أنه سمي ناقصا من هذا، وإما لأنه لا تظهر عليه بعض الحركات كما سيأتينا إن شاء الله. ولذلك لو قلنا رمى رمى رمى زيد، رمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، فالفتحة لم تظهر. طيب يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، أصله يرمي يرمي هذا الأصل، ك يضرب، رمى يرمي أصله رمي يرمي، فعل يفعل هذا أصله، فلذلك سمي ناقصا لهذا. طيب ننتقل إلى الفعل الرابع وهو الذي، الآن أخذنا ثلاثة أفعال، إذا وجد حرف العلة في الفاء فهو مثال، إذا وجد في العين فهو أجوف، إذا وجد في اللام فهو نقص. طيب إذا وجد حرف علة في الفعل فيسمى لفيفا، وهذا اللفيف له أحوال، إما أن يكون حرف العلة في العين واللام، أو أن يكون في الفاء واللام، يعني أن يكون في أول حرف وفي الأخير، أو في العين في الحرف الثاني وفي الأخير، هذا المشهور، يعني هذا ما يأتي كثيرا في لسان العرب، بل بعض الصرفيين يقتصر على هذا، يقول اللفيف المقرون ما يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة، كطوى، طوى، الطاء حرف صحيح، والواو حرف علة، والألف حرف علة، طوى. طيب إذا وجد حرف العلة، إذا وجد حرف العلة في العين في الفاء واللام فهو لفيف مفروق، وهو الذي يكون في فائه ولامه حرف علة، كوقع، الفعل وقع، هذا اللفيف المقرون واللفيف المفروق، وله أحكام، له أحكام. طيب وهذه الأفعال كلها تأتي من الأبواب الستة التي أخذناها، يعني يأتي الماضي مع المضارع منها من نفس الأبواب التي سبق بيانها. فوعد عرفنا أنه يأتي مثلا من باب يعد، مضارعه يفعل، لماذا؟ لأنه وجد فيه جالب من جوانب الكسر، وهو أن تكون فاؤه واوا، فما سبق ذكره ستطبقه على هذه الأفعال. نحن أخذناها أثناء الكلام، لكن لأننا لم نسمها ولم نذكر حدودها، فتجد أن قد تحسب أنك تسمعها لأول مرة، لكن في أثناء الكلام ذكرنا هذه الأمثلة كلها، لكن لم نسمي الأفعال باسمها. فأنت الآن مطالب أن تأتي إلى ما سبق شرحه، وأثناء الشرح تقول هذا مثال، هذا نقص، هذا أجوف، لا بد أن تفعل هذا وإلا لم تحفظ، ثم لا بد أن تأتي بأمثلة من عندك حتى يثبت هذا في الذهن، ثم تأتي للمصدر وتخرج أنت على ما تسمعه حتى ينضبط لك الفهم، ثم ترجع فتنظر هل أصبت أو لا، وهكذا لا بد من التطبيق. إذا لم تطبق وظننت أنك ستتعلم بهذا فهذا محال، علوم الآلة لا بد فيها من الممارسة، لا بد، ستتعب قليلا أو كثيرا، ثم بعد ذلك يكون هذا ملكة عندك إن شاء الله وسجية. تبقى المسائل التي يحتاج فيها الجميع إلى البحث، يعني إياك أن تظن أن العالم يستحضر جميع المسائل في الوقت نفسه بنفس الصورة، هذا لا يمكن ولا يجتمع لأحد أبدا أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على علماء الأمة، علماء الأمة يتفاوتون، فبعض المسائل قد تستحضر جميع أفرادها بصورة دقيقة، وبعض المسائل لا بد أن تكون عارفا بأصولها، وإلا فلا تكون متقنا. ثم بعد ذلك بطول الوقت وبكثرة الدرس وبتقدم الزمان، لا بد أن يحصل تفاوت في الاستحضار. فيمكنك حينئذ أن ترجع وتبحث فتأتي بالمسألة على وجهها. وهذه حقيقة المجتهد، أنه يستطيع أن يصل إلى الحكم، وليس معناه أنه يستحضر جميع الأحكام في الوقت نفسه. ولذلك هذا نسميه مجتهدا بالقوة، بالقوة القريبة، أي يستطيع أن يعمل الآلة ويبحث ويجتهد. فأصول العلم لا بد أن تكون متقنا له، ثم بعد ذلك ما يتوقف على البحث والنظر والمراجعة وكثرة الدرس، هذا يستوي فيه الجميع، وقد يتفاوت من شخص لآخر. طيب، بعد ذلك الفعل المضاعف أو المضاعف، هذا الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد، يعني يحصل فيه إضغام، العين واللام حرف واحد، كمد أصله مدد، فالعين دال واللام دال، حينئذ نقول هذا فعل مضاعف سواء أضغمنا أو لم نضغم. الإضغام هذا من أحكامه، الإضغام من أحكامه، وهو يجب في أحوال ويمتنع في أحوال ويجوز في أحوال. يعني هناك أحوال يجب فيها الإضغام، وهناك أحوال يجوز فيها، وهناك أحوال يمتنع فيها، يجب ويجوز ويمتنع. وهذه كلها أحكام سبق شرحها في أكثر من كتاب، فليرجع إليه من شاء. طيب، ماذا تبقى؟ الفعل المهموز. الفعل المهموز الذي يكون فيه همز، سواء كان في فائه أو في عينه أو في لام. إن وجدت في فائه فيسمى مهموز الفاء، كالفعل أخذ، الهمزة توجد في فائه في الحرف الأول. طيب، إن وجدت في عينه يسمى مهموز العين، كسأل. وإن وجدت في لامه فيسمى مهموز اللام، كقرأ. هذه قسمة الأفعال باختصار شديد. طيب، هو أراد أن يعقد في هذا الفصل بابا باتصال تاء الضمير أو نونه أو نا. هذه الضمائر الثلاث تسمى بضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع المتحركة. إذا اتصل ضمير رفع متحرك بالفعل الثلاثي الأجوف، ما حكمه؟ كيف تكون صورته بعد اتصاله بضمير الرفع المتحرك؟ هذا ما أراده ابن مالك من هذا الباب. قال: فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو دونه أو نا بالثلاثي الأجوف. إذا خرج الكلام على جميع الأفعال، نتكلم الآن على الثلاثي الأجوف لا غير. قال: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نزع، تلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه. هذا أراد منه أن يبين حال الفعل الأجوف إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وباختصار شديد نقول: هذا الفعل قد يأتي من باب فعل، وقد يأتي من باب فاعل، وقد يأتي من باب فاعل، ولا رابع لها. هذه ثلاثة أبواب للماضي. طيب، إذا جاء مضموما أي فاعلا أو مكسورا أي فاعلة، فإنه يحصل فيه حكم سيأتينا الكلام عليه. وإذا جاء من باب فاعلة فله حكم ثاني. عندنا حكمان للفعل الأجوف إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. هذا ما أراد أن يقول. قال: وانقل لفاء الثلاث شكل عين نزع، تلت. هذا كله تعريف للفعل الأجوف. وكان بتاء الإضمار متصلة، وكان بتاء الضمير اتصل بها. مثلا الفعل قال، المضارع منه أصله قولا، المضارع منه يقول، هذا من باب قال، من باب فعل، لأن أصله قولا. حصل فيه إعلال، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف فصار قال، هذا له حكم. طيب، كذلك عندنا باع، باع يبيع، أصله بايع، فهذا كذلك مفتوحا، هذا نفس الحكم. طيب، إذا كان مضموما كطولة، طولة من باب فعولة، ولذلك نقول طولة يطول، فهو من باب فاعل يفعل. طيب، إن كان من باب فاعل أو فاعل، فحينئذ لا بد من أن يراعى عند إسناده لضمير الرفع المتحرك التنبيه على وزنه في الأصل. هذه قاعدة. لماذا؟ لأنه إذا لم نفعل هذا لا يعرف من أي الأوزان هو، لا يعرف. عندي الآن طريقتان في الشرح، أن نفصل تفصيلا موسعا حتى نصل إلى الحكم، أو أن نذكر باختصار ونترك التفصيل في الإعلال والإبدال. ماذا يعني، ماذا تقترحون؟ يعني نقول قال قلت، قال قلت، باع بعت، خاف خفت، لماذا أتى؟ نذكر لماذا أتى من غير التفصيل. أو نقول لماذا نقول في خاف خفت، في قال قلت، فهذا مضموم وهذا مكسور، وفي باع نقول بعت، ونفصل، أو نقتصر على الاختصار. يعني ما الطريقة التي تناسبكم؟ والله الطريقة التي تعجبني، يعني أتكلم عن نفسي، أن تذكر هذا في هذا الباب وفي باب الإعلان. يعني نذكره هنا مختصرا وفي باب الإعلان نفصل. لا يعني نفصل هنا ثم نفصل في باب الإعلان مرة أخرى، نعم، وأنا لأن أوافق باب الإعلان يعني فضل عليه. أنا أوافق الشيخ محمد على هذا، بارك الله فيك. نعم يا شيخ، وافق الشيخ محمد إن شاء الله على كلام الشيخ محمد سامي. طيب، بارك الله فيكم. بارك الله. طيب، نعم. طيب، الآن عندنا فعل من الأفعال التي تأتي على الأبنية الثلاث. نحن عرفنا أن الماضي يأتي من باب فعل بفتح العين، وفاعل بكسرها، وفاعل بضمها. طيب، نأتي إلى فعل بالفتح. مثلا قال، أصله قول، ونحن عرفنا في الميزان الصرفي أنه إذا حصل إعلال في الماضي المجرد فإنه حينئذ هذا إعلال واجب، فلا يجوز أن تقول قول، وإنما هذا أصل مهجور لا ينطق به. فحينئذ إذ ضمير الرفع كتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين، نقول قاولت، أصله قاولت، قاولت، لأنه أصل، لأن أصله قاول. أدخل عليه تاء الفاعل تقول قاولت، تقول قاولت، هذا قبل أن تنقلب الواو ألفا. طيب، لو انقلبت ألفا تقول قالت، قالت، اللام لا بد من أن تسكت، المتحرك الثالث يسكت كضربت، لأن تاء الفاعل متحركة، فنقول قولت، قولت، هذا الأصل. طيب، والإعلال فيه واجب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قالت، قالت، هذا أصل. الحرف الأول القاف مفتوح كالضاد مفتوح، والحرف الثاني الألف التي هي في الأصل واو مفتوحة، قواء، قواء، ضراء. طيب، اللام سكنت لاتصال الفعل بتاء الفاعل، فنقول ضربت، قولت، هذا الأصل، هذا أصل، لكنه في المعتل أصل مهجور، لكن من باب التمثيل لا بد من أن نبينه. طيب، فلا يجوز أن يتغير حرف من الفعل الماضي في الأصل، هذا الأصل، لكن لما كان الفعل معتلا كانت له حالة خاصة، لماذا؟ حتى يصح البناء. كذلك تقول في نحو باع، كذلك باع أصله بايع بايعت، هذا الأصل. كذلك سيأتينا في خاف، لما نمثل خاف يخاف خفت، هذه ها هنا كسرت، لماذا؟ سيأتينا. طيب، فهذا الفعل الأجوف هو الإشكال فيه أنه يأتي من الأبواب الثلاثة، نقول قال على وزن فعل، وقاف على وزن فاعل، في الأحوال الثلاثة فعل فاعل فاعل. طيب، إذا أسندت إليه تاء الفاعل تقول فعلت فاعلت هكذا فعلت، صحيح؟ لو كان صحيحا نقول فعلت فعلت فعلت، شربت ضربت ظرفت مثلا، هذه أبواب صحيحة. طيب، إذا أسندنا الأجوف إلى تاء الفاعل مثلا أو نون النسوة أو ناء الفاعل يصبح عندنا ساكنان، هذا هو المشكل، عين الفعل ولامه التي سكنت لاتصال الفعل بتاء الفاعل أو بنون النسوة أو بناء الفاعل، وهذا يختلف فيه نحال لماذا بني، يعني هو بني على السكون، لماذا بني على السكون؟ يعني نقول ضربت بني على السكون. المبحث فيه لماذا بني على السكون، هذا مبحث نحوي الذي أذهب إليه، هو مبني على الفتح المقدر، لم يبنى على السكون، هذا على مذهب البصريين وهو الذي اختاره ابن مالك، لكن نسير على مذهب الكوفيين وهو الأسهل، نقول مبني على السكون وليس على الفتح المقدر، مبني على السكون وليس على الفتح المقدر. لماذا بني على السكون؟ نقول لأنه اتصل به تاء الفاعل، ولو تحرك كما كان فيصير عندنا أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا ممتنع، فحينئذ سكنت بني على السكون. إذا لا يضر أن يتحرك أربع متحركات فيما ليس كالكلمة الواحدة، ولذلك يتحرك معنا المفعولين، نقول ضربنا زيد مثلا، فحينئذ تحرك لا إشكال. لماذا؟ لأن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. طيب، حينئذ يلتقي عندنا ساكنان، لأن هذه الأفعال معتلة إذا كانت صحيحة فلا إشكال، لكنها معتلة، فيلتقي عندنا ساكنان، ولو التقى ساكنان وحذفنا لا يمكن أن نعرف من أي الأبواب يكون هذا الفعل. فلو قلت مثلا قلت، قلت هكذا على الأصل، قلت بعت طلت، طيب أنت قل لي قال وباع وطال، ها هنا من أي الأبواب؟ القاف مفتوحة في الثلاث، والعين ساكنة في الثلاث، لو نطقت به على الأصل تقول قلت بعت قلت، فهذا يحصل به لبس. إذا أتيت بالمضارع ماذا تفعل؟ لا نعرف من أي أبواب الماضي يكون، فحينئذ لأنه لا يعرف حينئذ من أي الأبواب يكون، هل هو من باب فاعلة أو من باب فاعلة أو من باب فاعلة، فالقاعدة حينئذ أن تنقل إلى فاء الثلاثي شكل حركة العين، هذا معنى قوله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نزاع تلت وكان بتل إضبار متصلة أو دون، فحينئذ نقول ما كان من باب فاعلة يضم أوله، فتقول طال من باب فاعلة طولة، هذا أصله، فنقول قلت بضم الطاء، لماذا؟ لأن العين كانت مضمومة فيضم أوله لأنه من باب فاعلة، فهذه الحركة أعلمتنا، هذه الضمة أعلمتنا أنه من باب فاعلة. فلو قلت لك ما الدليل على أن قلت من باب فاعلة؟ تقول لأنه لو لم يكن من باب فاعلة لما ضمت، لما نقلت شكل حركة العين التي هي الضمة إلى الفاعل، هذا أول. طيب، ولذلك أنت تقول الدليل على ذلك، أنت تقول في اسم الفاعل منه طويل، صحيح؟ تفتح الطاء على الأصل، واسم الفاعل هنا طويل فعيل، طويل على زمة فاعل، فرجعت الفاء مفتوحة. واضح؟ لأنه لا يأتي على فاعل، لا نقول طاول، نقول طويل، لأن هذه صفة مشبهة. فالأجوف حينئذ نقول هو من باب فعل. طيب، كذلك تفعل إذا أسندته إلى نون النسوة أو ناء الفاعل، تقول قلنا والنسوة قلنا وهكذا. صورة النهاية نقول قلت. ما الذي حصل؟ اللام سكنت، قلت. لما نقلت حركة العين سلبت، فصارت العين ساكنة واللام ساكنة، فهذفت العين للتخلص من التقاء الساكنين، فصار قلت. إذن حصل عندنا عدة، أو نستطيع أن نقول مر هذا الفعل بخمسة مراحل. هذا على سبيل التفصيل. أولا، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقول تحركت الواو في قال، تحركت الواو في طول، تحركت في الياء في بيع، تحركت وانفتح ما قبلها، فالقاعدة أنها تقلب ألفا، فنقول باع، قال، قال. فهي في الصورة في آخر الأمر تكون ألفا، لكنها إما الألف لا تكون أصلية أبدا، إما أن تكون منقلبة عن واو، وإما أن تكون منقلبة عن ياء. هذا لا بد منه، لا يوجد فعل فيه ألف أصلي. إذا وجدت فعلا فيه ألف فهذه لا بد أن تكون منقلبة إما عن واو وإما عن ياء. طيب، لما انقلبت تقول قال، فالألف ساكنة واللام سكنت لبناء الفعل، لما اتصل بضمير الرفع سكن آخره، فصار عندنا ساكنة. فحذفنا الأول قبل إعلاله، يعني قبل أن ينقلب، لأنه لو حذف بعد الانقلاب حينئذ نقول لا تنقل الحركة إلى الفاء. وإنما الذي حصل هنا كأن العربي، كأنه هذا تعليل حتى تستقيم القاعدة، كأنه قال أن لن أقلب هذا الفعل وإنما أنقل الحركة ويحذف الحركة، لأنه إن أخذت حركته، أخذت حركة العين سلبت صار ساكنة. نقول في طاولة، إذا الواو أخذت حركتها، ما حركة الواو؟ الضم، أخذت إلى الفاء، نقلت إلى الفاء. طيب، فالواو لما سلبت حركتها صار ساكنة، واللام سكنت لاتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك، فالتقى عندنا ساكنة، فحذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكن، فصار قلت. أو نقول في خاف، خوف، خاف يخاف، أصله خوف، ليس كطولة من باب فاعل، هذا من باب فاعل، خوف. نقول خفت. ما الذي حصل؟ حصل كما قلنا في طولة، خوف، خوفت، خوفنا، خوفنا. لما اتصل بالفعل ضمير الرفع المتحرك، حينئذ سلبت حركة العين فنقلت إلى الفاء، حتى نعرف هذا الفعل من أي الأبواب هو. حينئذ لما أخذت حركة العين صار ساكنة، فالتقى عندنا ساكنان، فحذفنا العين التي هي الواو للتخلص من التقاء الساكنين، فصار خفت. أذان بابان، فاعل وفاعل، نفعل فيهما نفس الحكم. أما إن كان من باب فعل، أولا هذا معنى قوله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلاه أو نونه. إذا هذا إن كان من باب فعل أو من باب فاعل، بخلاف باب فعل. لماذا؟ لأن العين مفتوحة، العين أصلا مفتوحة، فلو نقلنا الفتح إلى الفاء لم نستفد شيئا، لأنها مفتوحة كذلك. الفاء مفتوح والعين مفتوحة، نقول فعل. فإذا حصل في الأجوف إن كان من باب فعل فإنه لا يصح أن نقول حصل فيه ما سبق في باب فعل وفي باب فاعل. لماذا؟ لأنه حينئذ لم يحصل لنا التمييز، لا نعرف من أي الأبواب هو، ولذلك هذا له حكم مختلف، له حكم مختلف. وهذا معنى قوله فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقل. وانقل لفائي الثلاثي شكل عين نزع ثلث وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه وإذا فتحا يكون فمن هو تضم جانس تلك العين منتقل. وإذا فتح فتحا يعني إذا كان من باب فعل فكانت العين مفتوحة. طيب إذا كانت العين مفتوحة فقال، قال أصله قاول فعل. طيب لو نقلنا حركة العين نفعل فيه ما سبق ذكره نقول قاول، كذلك بيع. لو فعلنا ما سبق لما استفدنا شيء، لماذا؟ لأنه حينئذ هذه الحركة لا تميز لنا من أي الأبواب يكون، لأنها مفتوحة كالفاء، فالضمة دلت على أنه من باب فاعل، والكسرة دلت على أنه من باب فاعل. العين مضمومة ومكسورة. طيب لو كانت مفتوحة ماذا نفعل؟ نقول نأتي للفاء التي هي القاف هي قالة ونضمها، فنقول قلت، لأننا لو قلنا قلت أصله قول، لو طبقنا فيه ما سبق نقول قولت قولت. التقى عندنا ساكنان الواو، إذا أخذنا حركة الواو إلى القاف، طب القاف مفتوحة أصلا فماذا نفعل؟ فحينئذ لا صح أن نسلب الواو الحركة التي هي الفتحة ثم ننقلها إلى الفاء التي هي القاف، فلم نستفد شيء. فحينئذ كيف نفرق بين مثلا قال وباع الحرف المحذوف؟ كيف نفرق بينه؟ لأننا حينئذ سيحصل إعلال لكن بعد القلب الواو أو الياء ألفا. ففي قال أصله قول، تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألف، وفي باع أصله بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، فالإعلال فيه واجب. طيب حينئذ نقول القاعدة، إذا كان المحذوف واوا نأتي بحركة مناسبة له وهي الضم، فنقول قلت. كيف نعرف أنها واو؟ نعرف ذلك بتصريف الكلمة، نقول قال أصله لا ندري. طيب نأتي بالمضارع نقول يقول ففيه واو، نأتي بالمصدر قولا، هذا هو علم التصريف أن تصرف الكلمة، أن تأتي بالجمع تقول أقوال، افعل هذا في باع تقول باع يبيع وهو يائي بيعا، فالمصدر كذلك يائي، إذن الياء أصلية والفاء حينئذ تكسر. لماذا؟ لأن الذي يناسب الياء الكسرة، لأن الياء كسرتان والواو ضمتان، فما الذي يناسب الواو؟ الضمة. وما الذي يناسب الياء؟ الكسرة. إذن القاعدة إذا كان المحذوف واوا فنأتي حينئذ بحركة مناسبة له وهي الضم، وإن كان المحذوف ياء فنأتي كذلك بحركة مناسبة لها وهي الكسرة. هذا باختصار، هذا معنى قوله وإذا فتحا يكون فمن هو تضم جانس تلك العين منتقل، يعني يحصل تجانس، تجانس أن تأتي بحركة مجانسة أو مناسبة فتدخلها على الفاء، إن كان المحذوف واوا فنأتي بالضم وإن كان ياء فنأتي بكسرة. طيب بعد ذلك انتقل إلى الفعل المزيد، نقف هنا إن شاء الله، نبدأ بالباب من أوله أحسن، وباب الإعلال يعني يتعب الذهن قليلا فنكتفي به اليوم، وفي المجلس القادم سيكون عندنا أبنية فتحفظ وتحفظ معانيها، وهذا علم التصريف فيه جزء كبير يحفظ وفيه جزء يعتمد على التطبيق، ما سبق ذكره الآن في هذا الدرس مما يفهم ويطبق، أما ما سيأتينا وما سبق ذكره هذا كله يحفظ فيه فهم، لكن الحفظ هو السمة الغالية، فنقف عند باب أبنية الفعل المزيد، نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، ونأخذ التعليق على مختصر الفوائد المكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.